احنا ضربنا السجاده برمى الثانيه لما هتيجي ثاني ما تعملهاش كده، ما انت لو بتعمل الاول مش هتعمل. هتقوم واخده من ايد افتكارك وتقول لحضرتك ماكسي ونكتيما. مش معنى يعني نكتيما، قال لك ان هي العظمه الوحيده اللي عندنا عندنا انجل 120 درجه. يعني لو عظمه في البيت ما كانش حصل كده. الثانيه 120 درجه، طب وانت ثلاثه وكمان انت كبير في السن واوستيو بروتك وبودي ويت، ده بتحصل مع ناس بودي ويت كتير. خلاص فالنكتيما از فلكشر اوف البرلي طبعا. واشهر تروم احنا عارفينها لما حضرتك تعبت في السجاده في البيت عارف لا بتقول لك تعبت في البيت وقع نكتيما على طول. اوكي؟ النكتيما ليها ثلاث كلاسيفيكيشن عايز تبص لي على السبوره تماما. بص معايا كويس قوي. انا طبعا النكتيما ممكن تكسر كده، انا هبتدي ارسم اهو بالقلم. لو حضرتك كسرت تحت الهيب على طول في اول كات هموت طبيعي بالتركيز على ان الكابوس ميت هيب. هتقول لك دي كابيتيشن بتغير دماغك. كان الاطفال الستات لما تتراكم في الدرس يقول لك دخل له بتاع وبوظ له خد له مخه اعمل له دي كابيتيشن عشان تعرف تتحرك وتطلع بيه. المرحله اللي بعدها على طول لو حضرتك كسرت في نص هناك اسمها البانك سبايكل بيطلع من السيرفكس هناك. السيرفكس اليوترس هو النك اليوترس اللينك نوت النك اسمها ابر ديب سبايكل ولور ديب السيرفكس هناك فالبانك سبايكل الكاتش جاي في نص النك بالظبط. الليفل الثاني الكاتش جاي في اخر النك بيسموه بيتا النك فراكشن. الكاتش الرابع احنا عندنا كعبيره كبيره كده طالعه في السيمر بره وكعبيره صغنونه جوه. الكعبيره اللي بره دي هي كريتر تروكانتر والكعبيره الصغيره اللي جوه دي ليتر تروكانتر. لو الكاتش نشن نفسه ما بين التو تروكانتر يبقى اسمه انتر تروكانتريك فراكشن اللي هو معدي ما بين كريتر تروكانتر اند ليتر تروكانتر. الكانتر الاخيره الكاتش تيجي تحت التروكانتر دي كامل ده اسمه كاب تروكانتريك فراكشن. يبقى الفراكشن نيك فيما فروم اناتوميك بوينت اوف فيو متقسمه خمس انواع. اول واحدة سب كابيتال بام سيرفايكال بيزل نيك انتر تروكانتريك سب تروكانتريك. في مين في مين في جون جوه الكابيتال بتاع مين جون مين بره الكابيتال بتاع مين جون. الكابيتال بتاع مين جون تبقى بلاك دايما الفترة اللي انا رسمتها دي هو ده الكابيتال بتاع مين جون. واضح ان اول اثنين اللي هم السب كابيتال والترانسفير فايكل يعتبروا انترا ارتيكيولر فراكشر ولا اكسترا ارتيكيولر؟ بلغه ثانيه انترا كابسولر ولا اكسترا كابسولر؟ هم دول الكابسول. ليه بقى؟ على اساس ما تقطع السبوره في ارتري جاي من هنا من بره وداخل الهيد فيمر وارتري الناحيه الثانيه دول الميديال واللاترال كونفليكت فاميلي. الهيد فيمر اللي فيمر حواليها كونفليكت فاميلي ميديال كونفليكت فاميلي واللاترال داخل بيسموه الكنكتر. دول ده السبلاي بتاع الهيد فيمر. واضح كده لو انت مكسور سب كابيتال او ترانسفير فايكل الفيس دي اتقطعت ولا لا؟ يعني ذا فيمر كومبليكيشن اوف ذيس كونديشن از افاسكولار نكروزس ليك فيمر. انت لو مكسور بيزا النك لو انت كونسنتريك او فتح كونسنتريك انت بعيد خالص عن الفيس وبالتالي ما عندكش احتمال ان يجي لك ايه؟ وبالتالي التاثير الثاني كانت مهمه جدا ان الكاتر لو انترا ارتيكولر معناه ان انت كده هيجي لك افاسكولار نكروزس. لو الكاتر اكسترا ارتيكولر يبقى مش هيجي لك افاسكولار نكروزس. بس كل عديد في العادة يرد عليا يقول انت بتحط معانا الكلام من اول السنه ان احنا دايما بنقسم على حسب الديفورميتي. ده انت طبعا بتقول ان كلينيكال بيكشر 6 ايتم 6 بلس الديفورميتي. انت لغايه دلوقتي الكلاسيفيكيشن ما قلتش الديفورميتي قال لك حاضر على حسب الديفورميتي الفراكشن نيك تيما طول عمرك الديفورميتي بنص على الفراكشن ولا على الديتا فراجمنت. طول عمرك الديفورميتي شود بي ديسكرايب اكوردنج تو بوزيشن اوف ديتا فراجمنت. حلو اعتبره ان دي هيد تيمر والنك تيمر يعني اعتبره ما اعرفش انا عمال اتعوض يعني دي بروبلم دي كلها الشاف فيما بيتها. طيب ده انا حاجه من اثنين الديستا بتاعك بتطلع لبره بيسموه الاد باكت بايب. الديستا بتاعك بتخش لجوه بيسموه ايه؟ الاد باكت بايب. حلو لا لسه بص عليا الاد باكت بايب الديستا بتاعك بتقدر بروكسيمال تمام دي مستحيل تعشق مستحيل يحصل لها انفكشن يعني حتى لو العظم بيجي على بعضه هيحصل له اوفر رايزنج مش هيعشق. الاد باكت بايب ما بيحصلهاش كتير اد باكت بايب كده فدي بتعشق غالبا بس مش بتعشق قوي بتعشق كده على اخر سنتين طبعا مش بتعشق انا كونتر. فلو النهارده اتكلمنا مين في دول انفكت ومين ان انفكت الباد باكت تايب ولا الباد باكت تايب؟ الباد باكت تايب هو الاحتمال في انفكت. طب الاحتمال ده مهم بالنسبه لي قوي اصل واحد كبير في السن هناك تيما وعشقت حتى لو ما عشقت كده بوس وخد في حضنك 80 سنه هناك تيما وان شاء الله معشقه على سنه هو عايزك ايه مش من الاوضه للحمام ولا يتدنج ولا يتلاقي فيه ويبقى نهايته على ايديك ايه؟ حلو انما لو كان حق وديت الفراجمنت عمرها ما هتعشق. يبقى نفس الشيء كان ليها كام كلاسيفيكيشن؟ ليها 3 كلاسيفيكيشن. اول كلاسيفيكيشن اناتوميكال اللي هي كابيتال ترانس سيرفايكال بيزل نيك اند صام. التقسيمه الثانيه الكاسترا انترا ارتيكولار ولا اكسترا ارتيكولار. والتقسيمه الثالثه الستاندرد يوسف طبعا للمشهور بالسبب اكوردنج تو بوزيشن اوف ليفت فراجمنت. يبقى يا اد دكت سايت يا اد طبعا كده كلام الفارغ كلام الفارغ طبعا في الامتحان كتبوا 6 ايتمز اللي انت فاكرهم انت بتروما فين والانتنس سوستيننج روت اوف موفمنت دي كده انت عملتها. ما هو العاني هيك قدرت كمان يهم ايه والاحط في كتاب نوتيشن شويه بتقل الليم الليم طويل تقيل. وثانيه واحده في مشكله ثانيه اللوتي اي اللي هم الابداكتور ماتيك جريتر بروجرام. قال يعني لو حضرتك معظم القصور هي ابقى في جريتر بروجرام يمكن اخر واحد بس اللي جاي بلوتر كام. يعني الجريتر كونتر بتاعتها بيلونجينج تمام في البيكسل فراجمنت. يعني ساعتها حضرتك الجريتر بروكاستر لما الجلوتيد شد عليها النمب كمان هيبقى ابداكت الاكسترنال اوكي. العين اللي عنده بريشر ماكسيمال في دي ايه بتكون الزنب اون ذا جراوند صحيح اه. يعني قول اقف يقول اقف ازاي ده عمل كده حط رجلك على الارض ازاي تمام اند هيز ايه اند نوت ايبل تو موف او تو ووك. طبعا طلع كلاسيك بيكتشر اللي هي لاست موفمنت. بيبقى عندهم طبعا اي حركه في المكان في الديسكريبشن ان شاء الله يحركوا لو انت نايم على الترابيزه بتاعه الكاش فانت انت بتاخد وتلعب تمام. خد بالك الكيمر مش كامله يعني لما بتلعب انت عارف ارتكيلين الهدف ده الكيمر في الاستابل بس انت مبسوط من هنا بتمسك من هنا وبتحركني انا مش عارف مكان ده النهارده مش مبسوطين. انا لو جيت انا اتحرك اكشلي الحركه مش في المصدر الحركه ما بين الحتتين المقصودين. وطبعا الديسكريبشن بيكس ان انت بتعمل فريكشن طبعا ممكن يعمل سوفت تيشن طبعا احنا قلناها في اول مره اللي هي نورمال موبيليتي هاويفر دي فانكشن دي تمام افويدد شود نوت بي ريسيت افويد سوفت تيشن اوكي. among the complications of fracture mechanism هيكون بتشوف الكومبليكيشن والكومبليكيشن اوف تريتمنت جنرال. لا كتير انا ما اتكلمتش في اول مره على جنرال كومبليكيشن قلت شاف فيمر وفلتس وسباين بس انا بقى يهمني ايه النهارده اللي عمل ايه ستريس اللوكال كومبليكيشن. لو الكاسب كان جاي لحضرتك انتر ارتيكيولر جوه الجوينت اللي هم الكابتيكال والكونتر سايكل والريتيناكيولر فيسز اتقطعت ده دومينس كومبليكيشن اوف فراكشر نيك فيمر في الانتر كابسولار تراك از ابوت نيكروزس اوف ذا فيمر. نمرة اتنين في الكومبليكيشن كل مشاكل يونيون مختلطة الناس كبار في السن باد هيلينج باور اوستيوبلوكر مقصودين في حتة كانت معتمدة على اللاستر فايف بتاع الكيمر هما لايف فور مال يونيون ونان يونيون ودريد يونيون. لما لو حصلهم مال يونيون الكيمر بتلم غلط تمام والانجل بتاعت النك كيمر 120 بتخش لجوه يعني المنظر اللي هيحصل في الاخر هما تلم هتبقى لما كده تمام اللي هي تبع مين الاد ساعتها لو حضرتك لميت في الوضع ده والانجل نو مور 120 بيسموها كوكتا بيرا هنسيب مع بعض المره اللي فاتت فيرس جوه فانجس لبره هنا بس المره دي خلوها فيرا مش فيرس تمام وكوكتا يعني هب فوق كان كيوبيتس كيوبيتس فانجس كيوبيتس فيرس هنا يبقى عنده حاجه كوكتا فيرا كيوبيتس اوكي. الابطات الصعبه اقول لك ان عمرها ما تلحق غلط الابطات الصعبه تو فراجمنت بعاد عن بعض يعني انت لازم اتدخلت وعملت حاجه وانت مظبطها انما الابطات الصعبه اللي هي امباكت وانت سبتيها وما لعبتيش معاها خالص وراجل كبير في السن لما اليوم ما تلحم الزاويه دي مش 120 خالص طب انا لايف الكوكتا بير كوكتا بالجس مستحيله ليه؟ لان في الابراكشن تايب عمرها ما هتلحم لوحدها يبقى انت لازم كنت هتعمل عمليه وطالما انت فتحت الكوكتا ما انت اكيد دكتور مش باشمهندس انت عارف مين انك فتحتها وعملت له عظمه رديتها له رديتها له غلط انت ميكانيكي بقى من الابراكشن دي ميتريشن انت الانر تمام السوفت تيشو والسيرفيس هنا تمام الشكل دي فرصه الدنسة فراجمنت بتخش كتير قوي فبقى الدنسة في احتمال كتير في الاثنين مع بعض على الشقه فالابستراكشن تقيل عن الدنسة فمعاك ستيل تطلع بره مريح فعمرهم ما هيبقوا اوبوزيت ايتش اذر كمان اوكي. كومبليكيشن لو اكسترا ارتيكولار فراكشن ان جنرال ان جنرال على بعضها سترونجر بوليت دي بي تي كمان بيزنر ريت الضغط تحت 25% ليه؟ علشان عين النك فيما كبار في السن حركتهم محدودة، هيرقص في السرير، هيرقص في السرير مع انك مش مجنبته، هيرقص في السرير هتقول له حضرتك مركز شرايح مثلا يتحرك، مش هيعرف ميت في مركينا احنا صغيرين طبعا دي صعبه. بس لو حاضر انت ما جالكش في المونيتور كده ليه؟ انا اول ما ركبتك بمصطفى ده فيش تمام 25% من الفراكشن ميت فيمر بيكوز اوف ذا اولد ايج وبيكوز الحركه اللي مش قدرات في السرير هيجيلهم دي جي في المونيتور. لا السؤال صعب مش عارف ارد عليه، جالي حد من المهندس لازم يرد على السؤال ده. هو بيقول لي طحان ايه الفاكتور اللي في الكنترول ان الديتا الفراجمنت تكون حد اكتر او ابدع؟ فكر فيها وقول لي، لو فكر وقول لكم مش عايز يعني مش عايز اديك الاجابه الثلاثه ولو غلط بس كده كده الديتا الفراجمنت هيتحكم فيها الابدع ولا لا؟ لا الابدع اقوى، البلوستين اقوى من الابدع. حلو، يبقى انت واقف دلوقتي البيكسل في بروجكت بلونجنج تو ديش فراجمنت البيكسل ولا الفراجمنت؟ لما تريجست تروح شويه واحد ثلاث مرات تطلبك ثاني كده هيبقى لا ما حدش قال لك ان الفرق كسور ضمن يعني عايز اقول لك فرق خالص انت مش بتساوي مش 20% انت مش 25% مش 20% طب كابيتال 20% ترامب سايكل و20% انت بتفرق لا أكثر بروتين احنا بنشوفه في حياتنا فعلا تمام الترانس سايكل والانتر بروتين سايكل اللي هو 2 و4 نمره 2 ونمره 4 دول فعلا ذا موست كومن تايب الساب كابيت الترانس سايكل والانتر بروتين سايكل. اوكي انت بقى تشوف جريتر فيبروزي لو بيلونجنج بروكسيمال فراكشن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا على العالي على الاخر. انا من فكرة انا هستحمل لما اخش كنت احنا عشان بيبسي بقى بنيت البنية في المكانة هي تاني من تحالي اقطع بنكرة بس في المكاني ده اقطع بنكرة وحالي اصبري انا واحد من الناس اللي يعني انا معايا عشان لما معايا اتكلم يعني ان احنا عندنا ان مش مهم بشكل ده ده ده ده ده ده ده كل الامرجنسي عندنا احنا عاملينها مع كل الجروب كل مستشفى وكليه وجواب وعياده حتى عيانين لما بيجي لي عيان باخد رقم مذاكره عنه حتى لو طلب حاجه مني مش هيقدر عنه عشان لو عايز حاجه ثانيه بعدين كل الناس اللي هو اللي بيلاقي ده هو ناس ده عامل مش فاكر تاني في الكمبليكيشن the most important complication في الفراكشن انتيمر او الفراكشن انترا ارتيكولر ابوت الميكروز 25% من العيانين دي او دي تجيبهم ترومبو امبوليزما يجيب كلمة ترومبو امبوليزما يجيب تشيب بلمونري امبوليزما لو في نيرف هيتعور هنا هيبقى سايكليك نيرف السايكليك نيرف ديورنج اتس كورس معاه دور الانتيمر بالظبط لو الانتيمر اتكسر وتحركت السنه لو في نيرف في المكان ده يتعور غالبا هيبقى سايكليك نيرف لو انت خلصت لو حصل لهم وان يونيون ولحم غلط الانجل هتروح تبقى 120 درجه وساعتها يبقى اسمها كوكتا انا عارف بيرا دي بوب نخش مع بعض التكنيك لو الكسر انترا ارتيكولر عقبال ما يحصل هيلينج خدها 3 شهور ما بيحركش المفصل لمده 3 شهور هو دي المتوقع ان حضرتك بعد الفتره دي كلها هتلاقي لك جوانت اخباره ايه ملبن مش ممكن اوكي الانترا ارتيكولر تمام 99.9 من 10 خلاص ملهاش حل انت جايب الناس اللي جايب البلد وطالما حصل ابستر ميكروز يبقى ساعتها الهيد تشيل الدس ولا ما تسواش هتسيب الفريم في الزجاجة يتحط مكانها ميتال هيد ادب وصفح شوف الرسمة عندنا تو تايبس اوف ميتال هيد حصل طبعا الاثنين واحد ما يدريش معاه ثلاث انواع في انواع الماني وانواع فرنساوي في نوع دايما ميتال هيد بدير تخش حشر في الجون مارو دي الرسمة الاولانية وفي ميتال هيد تبقى لاوز بنركبها بس على اللي هي الرسمة الثانية ده فرنساوي ده الماني مش فارقة معانا خالص لدرجة احنا النهاردة ما عدناش بنقول خالص مين ارثر بلاس كل مرة بنضرب في بعض بنقول العين عمل اوست مور العين هيعمل اوست مور ده اوست مور اتكتب كلمة هيك ارثر بلاس اسم الراجل اللي هو الراجل عملها من كتر ما كانت مشهورة بس كله يقول لك دي اوست مور الأشعة دي اوست مور تقول شوف يحصل اسم اوست مور هو اوست مور اوكي طيب الاحتمال الضعيف ان حضرتك تكون انتر ارتيكيولر وما حصلش افاسكولار نيكروز للهيد حصلت ازاي؟ قال لك هو حسن حظ او مش حسن حظ قوي فاكرين حضرات مش عارفه لا في العظم بتاعته لما كان معاك في اولى وثانيه قبل ما ذاكر اصلا كان اولى وثانيه كده نازل الهيد كليمر الهيد بتاعها راس من فوق كان فيها ديبريشن كان اسمها الفوبيا ما اعرفش سنتراليس هل في انذر ارتيكول داخله من فوق بس ذات نوت انف تو بلاد سبلاي يعني هي واخده الهيم من تحت ودول بيتقطعوا على الكسور دي اللي فوق ده دايما اسكيب انجل بيقول لك لو عيان يونج في نحت ان تايمز اللي فوق ده بيتقطع يعني يعوض الهيم طبعا في الاولد مستحيل اللي هو انت اصلا حاسه السيناريو اوكي فقال لك لو يانج وحصلت المعجزه ومكسور انتر ارتيكيولر ومكسور الريفرنس كام في الكامر المقطوعين والهيد عاشق على اللي فوق ده مش محتاجين بقى تغيير مفصل قال لك تعالى اتاكد حاجه اسمها دايناميك سكرو هيتثبت بالمنظر ده يعني ارفعها بره كده ادي جاب مسمار يمسك العصبتين في بعض يبقى انت عملت حاجه اسمها دايناميك هيب ستروك الناس كبار في السن اللي هم فوق 70 و80 سنه واتكسروا نيك فيمر يوم ما جالك الاسكتال حاجه عملت اشعه ولقيتها مع الشق انفكت انا كنت لا مش الدرجات انا عندي نفس الرمل فقلت لا ما تليفونك واحد يعني حاطه تاني في الجيم لوحدي او الست اللي هي غير التانيه تتغلب على الساينس بتاع التليفون وعرفت وصل لي بطريقه ثانيه لو اولد ايج انفكتد تمام مفيش افكار بيكروز ده محتاج ريدكشن قال لك لا سيبه كده بس مين يضمن لك ان دي تفضل ثابته كده انت ركبت مسمار زي ده بس بنسميه كان يونيت سيلز كروز ارخص من ده شويه كده ثانيه واحده دي واحده كمل كلامي طب انت عملت عمليه طب انت بقى تحط كوب وترجعه صح قال لك لا ثانيه واحده معلش حضرتك تركيب مسمار بس اللي بيتعمل بلوك الانستيزيا

هكتب الكومبليكيشنز كلها من الجنرال اللي هكتب الجنرال كومبليكيشن واللوكال واوبتي والجنرال هيموريج وشوك وبات امبوليز او لسه وفي اللوكال المايتات هتتكتب والبولكمان هتتكتب من الشات فيمر بتعمل مايتات اوكسيكانت وبتعمل بولكمان بتعمل كومبريشن. الثاني جاي حضرتك بتكتب الكومبليكيشن كلها هتشيل منها بس فقرتين فيسترال انجري لسه مش بلد وسوبر ستاتر لسه لا الاراوند بريد ولا الاراوند باد هم اللي هيتشالوا انما جنرال كول تمام لوكال هتقول لك شنو ماسل وفيسل وبون ونرف وبون مال يونيون ونان يونيون وجليد يونيون ومايوسايتس وبوكمان مشاكل التكبيس كله هيتكتب سؤال طويل انت بتبدا تكتب الكومبليكيشن كلها فقط. الشغل اللي بعدها كلينيكال بيكشر ايتم 6 في نقطه الديفورم 6 ايتم انتوا عارفين الديفورم دي بقى عايز حد تركزوا معايا كويس قوي. طب مكسور شاف فيه مرتين مكسور شاف فيه مر ابر سيرد ولا ميدل سيرد ولا لور سيرد ممكن تبقى شاف شاف فيما تطولها ولا شاف فيما في نصها ولا شاف فيما تحت طبعا شاف فيما تحت دي هيبقى اسمها سوبر كومبايلر زي ما كانت اليوم اسمها مثلا اليوم اللي هي كومبايلر فيما اللي هي كومبايلر هيبقى كانت سوبر كومبايلر. خليه بقى ابر سيرد فيما وخليكم معايا ابر سيرد فيما الكاتب هيكون دي مين بروكسيما للبيستال الكعبيره اللي جوه دي مين الكعبيره والكعبيره اللي بره الكبيره ولا البيستال تروكسيما حلو بالراحه وانت بتستنتجوا انا هتكلم على بروكسيما فراجمنت اللي انت بتشوفها ماسك فيها الايليو صور في مصر اللي هي صور ليجر اللي عامل الشياكه والصور ليجر ذا مين فليكسر اوف ذا هيب على الترنك يبقى كده البروكسيما فراجمنت هيحصل لها ايه تبقى ايه فليكسر انا بحر علي اهو بروكسيمال فراجمنت تبقى فليكسر باي ذا افكت اوف مين فيديو سورس معايا كده اللي ماسك البيت التروكانتر من بره الجلوتياي والجلوتياي ابداكتورز بيلفوا لبره يبقى كده البروكسيمال فراجمنت دي فليكسر باي فيديو سورس وهتحبس لبره هتطلع بره هتبقى ابداكتورز باي الجلوتياي وفي سله اكسترنال روتيشن اللي ماسك الجريتر تروكانتر كمان غير الجلوتيار الاوبتيوليتور اكسترنس كمان الاوبتيوليتور انترنس يعني الزايده بتاعت داخلي كوب تايم في الزايده الافيربك ابندكس لما كنت لامس الاوبتيوليتور انترنس كانت بتعمل داخلي كوب فاين انا هقدر اتكلم على الاوبتيوليتور اكسترنس ودي لاترال روتيشن يبقى كده كان البروكسيمال فراجمنت بيحصل فيها ثلاث حاجات البروكسيمال فراجمنت على ايد والدي فليكسد باي اليوسور ابداكتد باي within external rotation by the effect of the obturator external دي بقى distal الكبيرة دي كلها دي اللي شغال عليها قالك اللي شغال على distal الابداكتور ده الابداكتور ماجنس والابداكتور لونجس والابداكتور بيز لا صار بقى البريدز بتاعت بقولوا عليها بريدز دي قد كده بجد يعني انا مش فاهم دي بريدز ازاي قالك من طب لونجس تحطوا بقى كده ما هي بريدز بالنسبة لهم لما تجيب تشوفها دي اكبر من بايتس بريد التين دي تمام ما تيجي تشوف الفرديين اللي هنا طبعا دول اللي بيحبوا التنفع يعني طبعا ثلاثه ادابتورز شغالين على الداتا فراجمنت الداتا الداتا فراجمنت بقى ايه ادابتور وكود ابورت ثاني كود ابورت مش مهم انما هي ميجا تبقى ادابتور ثاني لو الكاست ابر البروكسي فراجمنت هيحصل لها ايه بيقولوا لي عشان اعمل عليا لكس باي ريديو دور ادابتور باي جوتيار اكسبيريتد الداتا فراجمنت ماسك فيها ادابتور هو هتبقى ادابتور سلايتي فوت داكورد زي الليل كان سلايتي فقط لو كسرت ميدل سيرد نص العظمه بالظبط قال لك مش عندك اناتوميكال ديفورميتي النصين متساويين النص اللي فوق قد النص اللي تحت العضلات اللي شغاله على كل مجموعه ليها كومبوزيشن يعني الابداكتورز الابداكتورز هم شغالين بيجيبوا كده دول هيعملوا الفلكس والاكستنس فقال لك مش هتلاقي اناتوميكال ديفورميتي تلاقي كتير ايه؟ لو ميت شارك فيما ديليشن كانت اوفر رايت لما مفيش فليكشن وابداكشن واكسترنال روتيشن النصين قد بعض العضلات شغاله هنا قلب العضلات شغاله هنا كل حد القوه محدش عارف يشيل التاني وياخد فيها طيب يبقى مكسور لور ثيرد ها الديسك فراكشن اللي ماسك في ظهرها من ورا الجاستروفيس والسوليس يعني عليا انا بالظبط شو بيحصل هنا اعتبر القلم احمر ده الديسك فراكشن انا مكسور هنا دي الحته دي بصوا على ايدي الجاستروكينو سوليت ماسك هنا من ورا هتشيل سوري هتشيل دي ورا ده انا حته الشات جي بي تي اللي هو هيجيب البوكيت ارت وادي البوكيت اللي بتاعه كده بقى دول من كان بروجكت حصل اللي هم الكاركترز تمام في الجراف قدامكم كده اهو ده صفحه 134 اخر واحده اسمها سوبر كومبايلر شايفين عامل رسم السهم فيه الداتا الكيمر بتاعت التحت والورا مين اللي مش داتا بجد على فكره مين السوليد مين ورا ظهرها طب والبروكسيمال لقيت العظمه كلها فوق قال لك البروكسيمال دلوقتي بصوا عليا انا بقى هنا دلوقتي كانت البروكسيمال الكوادريسبس تمام الكوادريسبس تحت البروكسيمال اللي قدام دلوقتي بقت الشفه بتلف ورا البروكسيمال دي فول فورورد باي ذا افكت اوف ذا كوادريسبس ماس وصلت ولا لا انا مكسور هنا انت فراجمنت هتلفت كده جت له كيميا والسوليكس دي وانا مكسور هنا مكسور هنا مين الكوادريسبس خلاص هتشتغل كده كده مش اكتر من كده انت بالنسبه لك ايه الفين فورورد لان الكوادريسبس اصلا هي المين اكستنسور بتاعتي وده الاكشن بتاعتي جت له كيميا السوليكس خلاص فليكسورز اوكي انت بتكلم العيان توصلت هو واقف ولا هو نايم على السرير لو انا واقف كده يبقى انا لازم اقول لك انا فورورد لو انت توصلت نايم على السرير انا بس هو واقف فورورد بعد كده في ابورد وهو واقف برضه ليه ماشي انا كده يعني انا بص انا عمال بص في العظمه كله وانا واقف يب يب صفحة بدأ سيمر غالبا بيطلع الانتر اكسبانشن حتى بعد كده ازاي ثانيه عشان شفت البتيلا بين الكوادري سيبس ماسكه الفيديا الفيبروز هي عملت ميمبرين كونتيننج البتيلا يعني هي عضلات اللي خلصت عملت ميمبرين حضن البتيلا وخلصت لما خلصت الانترتد دي بس فيبروز في المكان ده والعصب بقول لك بتطرحها لقدام سنه هتقطع الممبرين اللي هو اسمه الاكستنسور يعني كان حضرتك الفاضي كانت فقط بتكون طالعه بتشيل يد خلاص والفاضي سابس كان مش واحده منهم البسطه انترميديا احنا عندنا بسطه الجالد بسطه تتبع الفيمر على طول البسطه الانترميديا كلها تاخد الشاف فيمر وتطلع بيها لقدام ولو يحصل ماي سايد اوف سكان هيبقى في البسطه الانترميديا هذا المكان كانت بتطلع على اليومرس اوكي يعني مفيش ابدكشن وابدكشن وفليكشن ما بتنش عايز اقول لك ايه كده ده مش اناتوميك كونفورد مش هقدر اقول لك فليكشن ولا اكستنشن طيب كده بس يعني ده في ابدكشن ولا في ابدكشن ولا في فليكشن ولا اكستنشن ولا اكسترنال روتيشن دي نو اناتوميك كلي دي ستاب دي فورم دي فورم بتاع ده بتشوف الاكس اي انما مش كلينيكال مش هيدي بريك دي ادي كده الحته المهمه في الشاب تيمر اللي هم سامتايمز بتوع السؤال لوحدها عندنا الشاب تيمر بيجيبوها كلها على بعضها بيبقى يوم تاريخي ما تطلعوش الشمس تمام ده يعني اكتب ما تعرفه عن ده هتكتب مقاله يا اما بيبقى عندنا ناس حنينين بيحط عندنا ثلاث مرات يقول لك ايه discuss the treatment of fracture شاب تيمر according to different age groups يعني كل سنه بيتعمل له ايه طبعا شاب تيمر في الاول هتقل الفرق شيء تمام تيمر لو عندي شوت هاجر فراكشر احنا خدناها مع بعض قبل كده. نمره اثنين يقول لك تيك كير وانت بتصلح التيمر. اهم حاجه الاناتوميكال الاينمنت. يعني لازم تكون التيمر تقريبا مش لازم مش ابسولوت تقريبا على لاين واحد. ما ينفعش عني لف كده. التيمر بيبقى مكتوب برضه كده ومش مسموح باي حال من الاحوال تحت اي مسمى من المسميات. يكون في سنه اوفر رايدنج اكثر من 2 سم. السترونج ماسل اوف ذا تيمر بين 30 كل ما تحط العظمه صح بالصوت انت تشدها لك تمام قالك لو انت غلبت انت لو تركت الشرايح مسامين مفيش مشكله مش مشكله خالص ان انا بلخبط وبتصرف على طول بمسامين انما لو مش قلت لك الشرايح مسامين قالك لو سمحنا بكوبر رايتنج الحم كده هيتقابل هنا الجزء في السكه وهتتنفر فتجيب سكين اخر حاجه بعد الكونسلتيشن ريموتلينج تنفر دي هتتضرب بس مش قوي يعني تضرب كده قال لك كده حلو دي كان ترانسميت بودي ويت دي مش ويك بوينت هتشيلك بس قال لك تاني واحد مش مسموح لك اوفر رايدنج اكتر من 2 سم يعني ما تقوليش هي راكبين على بعض اكتر من 2 سم تقول لي كده هتلحق بس يبقى عنده رجله صغيره هتتقطع اكتر بقى كتير يعني انا عامل كده همشي ازاي وده رجله واطيه ورجله عاليه همشي زي البطه تمام فلو انت مش هتركب شرايح ومسامير وهتسيبها تمحم لوحدها خلاص، وكل ما تردها بسنون مطر تعملها ديسبلاي، كل ما تقشعها صح تخلص. قال لك خلاص خلص الدب وعمل اوبر رايدنج ماشي، قلت بشعر يكون الاوبر رايدنج مش اكتر من او معنى صح اقل من 2 نقط عشان كده في شورتنج. لو بيحصل اوبر رايدنج لو مش هتركب شرايح ومسامير، عشان كده جوزيف برنسبل لاين اوف تريت ميت اوف فراكشر شات سيما في انترنال فيكسيشن ما ينفعش. عارف بقى الطرق ورايا اللي بيركبون تومس عطل تومس ده كان ياخد حديد من حضرتك ايه حلقة حديد شايفة على فرصة من فوق وحبلين شاكين من تحت هو ده اللي هينالي فوق الافكت اوف ذا ماسل اللي على تومس واللي على بوهلك. لا طبعا ما بيجيبوه صح، ما بيجيبوه صح طبعا بيتلاعب لك كده كده عمر ما تومس وبوهلك جوه عظمة عظمة، وعشان كده دي مش اوبشن خالص. ده مش حل اللي احنا نقوله، بنقول لك وبيقول لك في الفتره اللي بتيجي عايز اقول لك ايه، قال لك لو انت مش هتركب شرايح ومسامير الظروف مضطركه تعرف بقى يعني مضطركه انك تعمل كومس او بوهلر ما تقبلش نهائي بشورتنج تمام عارف ما تنفعش. طب حصل معناها بيقول لك ايه فكه وشده تاني، عامل كومس بقيت 2 سم فكه وشده تاني وسيبه وحصل تاني فكه وشده تاني هنفضل كده ملهاش حل، ومش هينفع تطلع عليه دور سياره هو مش نافع شرايح ومسامير، انت مزدوق زنقه الانتر دي يعني هو العين زنقك في كورنر لا نافع شرايح ومسامير وليه هتعرف خلاص والشاشه ده مهم طبعا هنا لو ما يحصل اوفر رايزنج هنشوف ايه. طيب نبص بعض بقى ديفرنت ايج جروب نيونيت شرحنا الدنيا بفراكشر شاب فين طبعا دي بيرث انجري ودي طبعا كاركترستيك ناس بريتش برزنتيشن ممكن انت هتحكم اتخاذه بالساين وبيضحب عليه، بس طبعا اول ما بيضحب الراجل يطلع بطنه هو ايه اللي بطنه على بطنه بطنه عشان يدليفر الهد وهو ماسك مين ماسك ستايل وبيعمل كده بيتحبه ويقلبه طبعا تيمر الواد اصلا جاي كله قد كده قرص تيمر اصلا كده قضايا في ايس كريم حلو بحث على الجوز جاي قال لك طن ديبرس وخشب لا لا مع ده ثانية واحدة يا طالع من كرتونة هل انت جاي طلع من السوريفان لسه مش بتنشف يعني جروس رهيب جارتي ده العيال في التونس بعد شهر تيجي بقى بيحكي الوزن كان مولود 3 كيلو بقى 10 كيلو بعد شهر كده كده رايح المدرسه بجد ايه هو لسه مولود كده بجد بعد شهرين يبقى كائن يبقى 10 كيلو بجد قال لك بسبرت جروس فانت لسه جاي من السوريفان زي ما احنا احنا كده بشيل بقى ده ده جبس ولا حاجه طنب ديبرسر وفين ورا اتنظر من ورا وحته بلاستر وبكر بلاستر لا شاش ولا ورد بلاستر تمام كده انت سندها ولغايه ما تشيل قال لك بس في مشكله العيال حديث الولاده دايما طبعا كلنا بنتعاون مع هو انت حاجه من يوم ما بتعيط بتعيط الصبح والظهر بالليل واكل بتعيط شارب بتعيط تمام مش مكروه غير لك بتعيط ده جين اسمه جين العيال على كروموزوم نمره 24 بالذات عندنا في مصر ما بتبقاش طفل فيزيكال ايجيبشن انفانت لو مش بتعيط 24 ساعه حتى ما بيعيطوا لازم يقعدوا يرقصوا الضغط والصيف في بطنه رد مختلف عارفين يعمل ايه؟ رد شاش هبل حط حوالين وسطه وقعته وعلق وعوده حوالين الصيف هنا كان الصيف متعلقه في بطنه كده برباط شاش على السلام ما يرفض يرفض فيه مش ما تتحركش تبقى طنج ديبرشن من ورا معلقه في بطنه شاشه معلقه الصاي مبص بس هتفهم له يعني ايه تيمر دي ده اسبوعين هتلاقي جيم اللي احنا عايزين 6 شهور عشان كده. طيب up to 4 years بس لسنه سنتين ثلاث سنين اربع سنين لغايه سنه 14 و 15 شاب تيمر هتعمل له برايم سنتر على بالك فين بس خليكم معايا الاول ثانيه واحده كل بوستين المعلومات حضراتكم مش هتكون ثابته ايه فكره التومس في تراكشن على تومس والسكيتا تراكشن على بومبر في الشاب تيمر يعني هما كتبت الموضوع ايه اللي فايل افكت اوف ذا ماسل الفكره انتوا عايزين تعملوا ايه تراكشن وكاونتر على البروكسيمال وديستر اند ريتين دي تراكشن تو كيب ذا تو اند اوبن تو نليفاي ذا افكت اوف ذا سترونج ماسل اوف ذا ثاي لغايه ما تبتدي تعمل هيماتوما في الملح صح. طيب هنعملها ازاي في قلب اربع سنين ده بصوا معايا الرسمة في اخر 135 التكنيك براين براين اسم الوصف التكنيك وعلق الوضع على مشنقة فوق السرير البار الخشب ده مشنقة تمام عملت ازاي؟ بصوا معايا، هو حط جنب الديجيتال فراجمنت، الديجيتال فراجمنت حبين غسيل زي الصور ولف عليهم ببلاستر مشجع على الحبلين، فحتى كده الحبلين بيشجع على الديجيتال فراجمنت على الفراج دي مثلا 60 ولا مش 60 وراح رابط الحبلين فوق المشنقه، يعني مينتيننج بروتكشن على الديجيتال فراجمنت عن طريق حبلين، والحبلين مربوطين بايه؟ المشنقه اللي فوق السرير. طب حلو، ومين اللي هيعمل كاونتر تراكشن على البروبلم فراجمنت؟ هو بس كنت بتلبسوه حلقه حديد شش حش انتك بقى هو بيقول لك اوعى تخلي الفوتك مريحه على السرير، خلي الواد متعلق في الهواء، ما تخليش جسمه رايح على السرير، لو رايح على السرير لو متعلق في الهواء جراش بيشد عليك، يعني ما تخليش ظهره يريح قوي على السرير، خلي خده متعلق في الهواء، طبعا كده خده متعلق في الهواء فالجراش بيتشد على البروبلم فراجمنت. دي مهمه عشان مامته كمان تعرف نفس الموضوع، هيعمل دوالي لو انت سبت خدمه رايحه على التليفون على المشنقه دي هتحط له على الكوتش زي تحتيه عشان يعمل دوالي، ما تقدرش تقول له خلاص بقى فوق الهواء شويه عشان تعرف تدخله اصليه، يعني ما بالعقل من غير ما تدخله اصليه احنا محتاجين الرفعه دي، لو الفاتر سرحت على السرير كده مفيش جرافيتي، انا عايزك تبقى متعلق بالهواء. واهم خطوه في الحدوته الدكتور اللي انا راكبه في الصوره دي وان اوف ذا اتنشن سيت، حلو ماله تقدر تقارن عرف اسم واحد زيه؟ عندك واحد جديد عرف اسم زيه؟ صحيح بقى قدامك على راسك معايا مين اللي عامل تراكشن على الديسك دراجن؟ الحبلين اللي مربوطين على المشنقه فوق صح؟ طب مين اللي يعمل بقى كاونتر تراكشن على البروجرام دراجن؟ الجرافيتي. طب ازاي؟ بحيث ما تخليش الفاتك تروح على السرير، انت لو جسمك مرفوع في الهواء هتتشد على السرير. عشان كده عملت تراكشن كاونتر لغايه ما تضل اربع لغايه ما تعمل هيماتوما وثلاث وتسعين. حلو. من سن اربعه لسن 15 سنه. اخش دي بعدين تسالني يمين حاضر. من 4 ل 15 سنه هيشدوا يا اما التيم تراكشن على تورمنت احنا كنا مع بعض قبل كده يا اما العداء نفسه اللي هو التيم تراكشن على بوهده اللي هم كانوا بعد كده الرسومات عند حضراتكم على صفحه 236. ليه اخترنا احنا الحلول دي لغايه سن 15 16 سنه؟ اتكلم معاكم كلام منطقي عشان بس ما يبقاش كلام كله كلام. بصوا انت لو مكسور فراكشن دي شايف قيمه في النص الشكل ده اللي هو سن 7 8 9 10 ده سهل قوي انا هحط له شريحه من ثاني خالص. الكارثه بالنسبه لك العيال دول لو مكسور ابر اند فيمر او لور اند فيمر لو جيت تركب شرايحهم من ثاني كده مش هينفع لان كل عظمه من النهايات فيها كارتلاجن اللي هي جروين اند اي مسمار هتركب هنا هيبوظ والعظمه دي هتلف براس. وانا هبص بقى هنا جوزيه اهو ده اللي انت اتزنقت فيه مش عارف تعمل له ايه. ده اللي هيلبس كمان اوبن عنه توم وبابلو وده اللي ممكن يكون اوبر هاند وصار تشد كل شويه غير الابر هاند والاوبر هاند وفي السن لغايه 15 16 سنه ما تقدرش تركب انتر ميلانرين ايه؟ لو ركبت انتر ميلانرين عشان يخش هيبوظ كله. يعني الاطفال مش شايف سيمر معديين الحمد لله زينا شريحه مسمارين الابر واللور جنبي يبقى لازم يتشد. العظمه دايما اللي هيدروز جنب ابر ولور. انا بقى في السن بتاعنا اللي هو 16 من فوق قال لك لا دي محلوله. بص عندكم كتاب على الصور 36 رسومات ال 36 اخذت 200 تحت هي كانت انترا من الامريين كانت تيك ان تو رسومات قدام حضراتكم طبعا ده احسن حاجه بس ده للاسف افيلبل للناس اللي هم 16 فما فوق. خلاص بقى ما عادش عندك جوين اند وبيرت والحمد لله هتبقى تاني ايه؟ انا ناوي تجيب 14 سنه تاني اوكي. ليه طالع عند حضراتكم؟ افتكروا التراكشن اللي هو توماس وبوكر ماشيين على بكره ومقابله توكيلا وماشيين على توماس. وات ذا كومبليكيشنز اوف التراكشن مثلا؟ مثلا ضربوا ماشيين الشد اللي صفحه 36 ده لمده 3 شهور من المنظر ده. طالما الكومبليكيشن توماس او ماشيين على بكره ومقابله توكيلا.

الكاسب ده ستيبل ولا عامل ستيبل؟ لو الاثنين مكسورين الكاسب ده عامل ستيبل. يبقى واضح احنا عارفينها مع بعض ان الريجل الخطرين دول زي زي تحت بالظبط. حلو، لو واحده بس مكسوره كنا بنجبس لان الفرشينه بتسند المكسوره. الاثنين مكسورين كنا بنركب شرايح عشان كنا بنخاف من حركه اسمها كروس يونيون. بدل ما يلحموا كده واحده تتلحم مع واحده، واحده بالهوا واحده بالهوا، يعني كروس مان تيجي مع تيكسل تيبل. اوكي؟ يبقى كروس يونيون اذا كومبليكيشن هنا ولا مش كومبليكيشن؟ ايه كومن كومبليكيشن اوف فراكشر انيكواليتي؟ كومن كروس يونيون اذا كومبليكيشن كومن كومبارتمنتال سيندروم. قلت كل عظمه مكسوره بفراكشر هيماتوما او فراكشر هيماتوما وفينا فايت فيش الكومبارتمنت يعملوا ايه؟ ايه الكومن كومبليكيشن اوف فراكشر تي او فيبيلا؟ كومبارتمنتال كروس يونيون اذا كومبليكيشن ليه كروس يونيون اذا كومبليكيشن؟ انا بس الثاني عايز اقول حاجه بقى، في حاجه هنا اكيد هتزيد ما كانتش موجوده في ريدنت والقلب. بصوا عليها بهوات، احنا عندنا كلنا ان احنا الشاب تيبيا ليها شارب سب جينيال بوردر، البوردر حامي تحت الريدنت. حلو، وبالتالي التيبيا دايما كومبلاند حتى لو الروما كانت بلاند. حضرتك الزحايا اتركبت على وشك، انا ما ضربتش بسكين ولا سطور ولا حاجه، قال لك لا هي اتكسر والحرف الحامي بتاعها لما اتكسر قطع الجسم طلع لبره. كومباوند فروم وذين ولا كومباوند فروم داون؟ فروم وذين. لا لسه مش مكان الجزء. كل ليها خط جينيال بوردر غير انها بترفع الكلمه. اي خط فيها تفتفتها فهي دايما كومنيون. ما تكسرش نصين، تكسر كذا حاجه. المشكله انها تحت الكلمه دي طلعت نصين، كومباوند هتعور الجسم وكومنيون. الشرطه الثالثه اللور ثيرد تيبيا لعنه. ليه؟ قال لك اي عضله في الدنيا. البطاريات بتاعتها معتمده على الكاش ترام كده. تعالى بص لي بقى حضرتك اللور ثيرد تيبيا هنا كل ده هنزل اخد ثلث في رجليك كل ده هنزل خلاص فلاش كده تندون تندون تندون بطاريات اللور ثيرد تيبيا ضايعه. بالتالي الهيت باور في اللور ثيرد تيبيا ضايع. يعني حضرتك بتشرب 1 يونيون ونان يونيون وليد يونيون وكل يونيون ونان وكل حاجه. كل ما فيه واليونايتد نيشن وكل اليونيون اللي فيها هتجيلك. يبقى انا زودت ثلاث معلومات التيبيا والتيبيا عن ريديوس الارنب اللي هم هي الجزئين اللي هي الكنت والكومباوند انها دايما عشان دي فيها شارب لونج سبتينس بورد فهي كومباوند وغالبا كوميونتد اللي هو السد بتاعها الهيلينج. يقولوا نون يونيون يعني؟ كله هيحصل نون يونيون هيحصل طبعا وديليشن هيحصل يعني مش لازم ان انا نون وديليشن. اه دي اي خطا فيها مش محمود يعني هنا عشان مش محمود هو بعد ما حضرتك توصلي للنيشمان عديت على خط الكورد تروما الشكر تكتيك صعب التكتيك كده لو انت معدي عليا بقى يعني انا هقعد وانت لا عديت عليا انما تخبطني في سيمر نصين تيبيا اي خط هنا فرق حاجه عشان التروما دي كده التروما كلها اي خط عليها انت كانك في الشارع مفيش حاجه اي خط مش محميه مفيش حاجه ابزور مفيش فلاش يعبر في شقه التروما وده وصل ده عشان بس كلها عشان كلها ترامب بار تند تند فقط الكلينيكال بيكتشر هيتكتب في الامتحان الفيكس ايتم تكتب هزود عليهم فراكشر ابر تيبيا ممكن يعورك الكوبيت الارض زي ما كان اللور ثيرد فيفا البوكسيت الارض معدي على اللور ثيرد فيفا والابر ثيرد انتوا مش فاكرين في حرف الفصل كنتوا بتحسوا البوكسيت الارض يا اما جينيس تيبيا يا اما تنيموا العين على بطنه وتحسوا جينيس تيبيا الفيما فيما يعني فعلا البوكسيت معدي عند اللور ثيرد فيما والابر ثيرد فيفا لما كان اللور ثيرد فيما في بوكسيت يبقى الابر ثيرد فيفا برضه بوكسيت وكبر ده تيجي يعمل لك مشاكل في جوينت. انت لو مكسور تيجي هتبقى عايز داخل مي جوينت. افكر حضرتك كده اسمك ازاي؟ لو دي بصوا معايا لو دي الفيمر الفيمر من تحت كان ليها تو كومباين تيجي اهي هتشكلها بنفس المنظر دي تو تيجي كومباين الجزء ده هو نيجون جوينت لو انت مكسور هنا تيبيا كومباين بيعمل لحضرتك تيبي جوينت تيمو ارثروزس وافيوجن وديرينج وتيمي جوينت ففراكشر ابر ثيرد بالذات التيبيا كومباين دي از ان انتر ارتيكولار فراكشر يعمل مشاكل ان اديشن تيمي جوينت حلو. وقت كنت كتابه تركيب الحاجة فرصنت عليك. هل دي المسألة ويترد عليها تحل ازاي؟ واحدة بس اللي مكسورة. والثانية سليمة. تيبل ولا عامل تيبل؟ تيبل. لو قلت عليها شرط تاني يقول لك يكون واحد تحت 16 سنة. عشان التاني ده البكتيريا تحل مشكلته. ساعتها من حقك تحطه في كفر. الحالة الوحيدة او الكونديشن الوحيدة اللي ممكن فيها الكيبيا والفيبيلا هتركب حاجة يكون واحدة بس مكسورة عشان يبقى ايه؟ تيبل. وكمان يكون يونج كيج وثانية واحدة تكتير دعاء هتزدته فرجعين في اول حتة فكيف من الفونكشنال كاب بريكس احنا بننشر بريكس ونعمل سوكة عشان يقعد عشان يجريش التيبل في تيجي جونج. يعني لو واحدة بس اللي مكسورة وتحت 16 سنة هتحط في حاجة اسمها ايه؟ فونكشنال كاب بريكس. مسألة اثنين اصول الهوات اثنين مكسورين كيبيا وفيبيلا تيبل ولا عامل تيبل؟ الحل شرايح وخطانين بليت والسكروز internal fixation بليت والسكروز رائعين. مسألة نمرة ثلاثة الكيبيا تيبي نيوتن طلع طلع حتت وكمباوند معه soft tissue engine هيتركز الجهاز اللي هو الاشتراف internal fixation fixation ده اتعمل مخصوص هنجيكم نيوتن وكمباوند. طيب اي حل من الثلاثة دول كنت مجبس حط شريحة وبعد شهرين ثلاثة وبعد الفترة لقيت حضرتك حصل نان يونيون اخد بقى الفيديو عشان ليه في النان يونيون كنا بالرفراش الانج وفوت 10 على 10 اول thank you so much. طب من كل انتو فاسي انا اطمن كمنت بس ماشي اطمن الناس اللي دمي بتصف. أو لو قلت بحاجة تانية إن الناس دي كلها will be fit as a doctor outside our country خلاص because they're gonna use their brain and they are not fit here لأن هو بيحفظ وتاني دي ما تفتكرش معايا أوي. أنا يهمني أنتوا وقوفوا دكاترة فكروا شو بيعملوا دي مش comfortable مع الدكتور أنا مش مشكلة الدكتور أنا ما بتغيرش أكون هنا شغالين وأنتوا بتعملوا كده لغاية دلوقتي Thank you.

طيب دي اكسترنال ابلكيشن، لان انت عندك كده 1 مانيوال اللي مكتوب على فين يو اي. طيب حد يلحق وشدك اهلا وسهلا، ما حدش يلحق وكملت لك وانت بسرعه بسرعه بسرعه، او واحد زي مصارع حرك ممكن رجلك تحب تحتباطه صار ومسك الكلمه بتاعته بقيت في الابلكيشن على طول وكمل. لو كملت ثانيه واحده كده عشان تكمل لفه معاك ونشوف الناحيه الثانيه، هنا نشوف الناحيه الثانيه عشان تفوق حاجه مش كتير، عارف انت كده بتقوم جدا حاجه مش كتير، يا الديفولت القطع يا هو يهد معاك جيجا مانوس تقطع لحضرتك ترانزرز هشوفها كده. يبقى ساعتها لو الديفولت القطع جيجا مانوس تقطع انت كده دخلت في السكند جيجا، انت هما اللي رايم مكسورين ولا لا؟ حلو بعد ما هما اللي رايم اتكسروا الجيجا مانوس انت ما عندكش محكومه فلوس ممكن تراجع الورق، لو رجعت الورق هتخسر مين؟ الكتير بتاع الشيء ثانية واحدة، لو رجعت الورق الموضوع كده انا مش كاسب انا خلق معه انت كنت فيه كنت فاكشن فاكن بجري فاكشن ايه لسه تيجي تيجي وتيجي وترجع الورق ده كده المصفر اتخلع ده كده فاكشن ديسلوكيشن، دي كده الخبرة بقى يبقى ده انت خلق على ديسلوكيشن بالانكل جوينت فاهم ازاي؟ لما حكيت انا مش كده ليه كده عليا تمام كده الدنيا بتلف بتلف معاكي في مره وسنه الورا انا بقى ازود بقى كده رجلي كده كده كده ازاي بس هنا بس بس مش انا لسه كنت طبعا انا كده بقى لا بس بتلف لغايه الاخر رغم الخطر في الميل اهو اهو هروح فين طيب عاملها في الهواء لا على جنب بس اسهل تاني كان مالس مكسوره في الدجري توما دي لاي مكسورين سكند دجري جون ديستوكيت في الدجري كده اسهل بقى من وان مالس في الدجري توما دي لاي جون ديستوكيت في الدجري اشوف التروما الجايه دي بقى لا رجعت ورا هي خلاص هي كسرت الاثنين في اللفه اللي بتلفها واحده فوزتها في طريقها والثانيه شدت عليها خلعتها طب ورجعت ليه بقى؟ ما عادش مفتوح حاجه جميله حكينا كده في مكانها الميديا بتقول اثر المادي خلاص انت بقيت خلاص في الهواء يعني مش حاجه ترجع لورا وتطلع قدام قلت لك يا توما مش ترجع لورا عشان الوقعه على انت دايما مش لورا كعبك هو كله صور على كعبك هو بيشرحوه طبعا كلامك مش كتير دلوقتي الثانية دي كان لعبة برضو لو حضرتك كانت تروما ابكشن ايفرشن لبره الكونتنتيشن لبره برضو لبره يبقى ابكشن تكتبوا معايا بقى كويس قوي الكلف مش هتلف الكلف هتتحرك على عضياتها عشان تروح تكسر الفيبيولا مستحيل وممسوكه من هنا الكلف لو شدت جامد راحت لبره اول حاجه هتعملها هتكسر تقطع اللاتر ليجمنت تكسر لك ايه؟ الميديا المانيوس يعني المرات اللي كسر اول واحده هي مين؟ مش المتر صح؟ اول ما فكت من هنا ثابت ولو لسه بتتحرك تمام هتقوم رايحه خبطه مين؟ مثلا المانيوس هتكسرها لك هنا كده هنا سكند جري انا ارجع عندك الحدوته ثاني الست دي واحد الميديا المانيوس اتكسرت الميديا المانيوس اتكسرت كده بقت ايه؟ فلوس ممكن ترجع تكسر البوستير مارجن تعتيم يبقى ساعتها جوينت ازاي برضه ما تجيش كده اه ده وقع ازاي بقى حضرتك كده هيك كده بس ستريت لان انت مخصوص كده بس ستريت ما فيهاش لا يعني كده صورت مره بس من غير ايه ما غيرش طبعا انا اكيد المصدر بتاعي مش ماده قوي عشان اعرف اعملها يعني بتحرك لبره من غير ما تلاقي انا ممكن اشوف عليك الرسم هي الاوقع بصراحه لا انا عامل عليها هي برضه لا برضه صعبه وصلت لك ما بيني انا مش حاسس يعني هي دي كده في نفس دي كده هي كده الروتيشن هي نوع من انواع الابزربشن بس في الاثنين الاثنين متحركه مرة بتترحل على عدلتها ومرة بتترحل وهي مش عموما اللي هو عايزين نشيل الاكتين ما نجيبش اصلا يعني لا خطر انها ما تقدرش توقف انت طالما توقفت فخطر يعني طالما خطر كنت يبقى الخطر في طول ما حصل في المنظر ده شويه ايه عايز اقول لك الاكتين ما نجيبش ما نجيبش بالتالي هيتخلص من ناحيه من جوه هتترحل فين ده برضه حلو بس من غير ما تحس على عدلتها قال لك حاجة عشان تمشي على عدلتها مستحيل تملي المسافة دي كلها ثم ممسوك هنا بالليجمة انك بتطور لو تروما تشير مشكلة اسمها تتحرك كده اول حاجة لازم انتحرك اليد بتقول الليجمة تتقطع وهو يشيك على الفيدة المانوس يدفع الفيدة المانوس هو الليجمة تقوي صعب يتقطع وانت ثابت من هنا لا تحرك الحركة لا لو تروما مكملة وتلت تتحرك كده ما تروح تتبطير الليجمة هو الحد فجر كفايتها عندي كده وان مانوس ثلاثوما اليومان مكسورين لما ساكن جريه وثلاث جريه حل. ليه كمالي سلاح للحالي سلسين الكاثر كده جوينت ستيبل وان ستيبل السيلة تحرر تحرر لا يعني لو رجع سنة الورا تمام تكثر التشيك مارجن اه ميديا وبقى الموضوع ما عادش كاثر بقى حلقة مصر موارد السيلة بتشيك مكانها ده جوينت ديسلوكيشن قلت علي دي احسن بقى وخلصت وقلتها برد علي انتو بقى في الجاي عشان اكون فهمتوا لا لو حضرتك وقعت كده حرش. كارت دي هيبقى ايه؟ كارت دي هيبقى ايه؟ جلتها الليجمنت يتقطع يا يشد على المينس يكسرها لازم يبقى ليها ترتيب جلتها الليجمنت يتقطع هو يشد على اللاتر ما يكسرها حلو اول ما تسكت من هنا وبقت حره الحركه هتروح ناحيه الميديا فالز تكسرها كده هنا كام؟ التالتة هي هي طالما بقت حره الحركه ممكن ترجع لورا يبقى الابداكشن عكس مين عكس مين عكس مين الابداكشن بس ده مش هبقى وليك كلها كونزر فلانجية الميكانيك الرابع بقى طبعا عملوا على الصفرات نعملوا علي الابداكشن كومبريشن انجي حضرتك نقطع على الريتين على عدلتك تمام ده هو طبيلة لحظة الخطة جاي الثلاث من تحت صح هتخش التشوش لك اللور انت تيبيا واللور انت تيبيا الجونت انتهى كبير دور انتي دور كيبو من طرق انت لو واخدها من تحت تلت قوية جدا تلت ما تكتبش تخش انت تخطط كده الفيلم بتاع تيبيا والتيبيا هتكتب فيهم تتكتبهم لك حاجة ودي هل تكتبه اللي حصلت في التلك التنتيب ومن شبه ما طرح انور تعالت اقول لك عملت 17 عملية 23 عملية في الانكل وهتكتب برضو الانكل ما بيتحركش هي نفس المكان بتاع الصح الفريق الدائري وعربيتها وراح تلف في عمود نور الفكره جايه ازاي؟ انت لو بتسايق بالعربيه العربيه نفسها صح؟ لو جت تلف في عمود نور انت لما بتشوف حاجه بتدوس الفرامل كامل كده صح؟ رجلك ستريت وبتخبط نص الفرامل وطبعا خبطت عمود النور الفورس ترانسميت ليك كانك ترانسميت في كعبك على السيره راح مفككها الامبي كله يعني مش لازم كل مره تطلع يعني مش هي كده مش كده بس اي حاجه تاخد الفيلا الجامده من تحت هتخبطها في الفيلا فيبلا تفككها طيب خلص لا خلص الجامده التانيه في اللي فاتت عشان انا دخلت دي خلصت لو حضرتك وقعت عادي بصوا عليا كويس قوي عادي بس مش قادر وقعت على كعبك وقعت على كعبك تمام لو وقعت على كعبك يبقى التلف اتزق لقدام ولا لا هتكسر الانتيرو مارجن النتيجه اللي انا مش عارفها وساعتها النص بيتخلع لقدام لو انت واقع على كعبك يبقى انت واقع دورتي فليكشن ولا بلانتر فليكشن واقع على كعبك دورتي فليكشن ابتدت واحده الخطه من ورا اللي من قدام مش ورا يبقى لو انا بتترحل بتترحل فين مين اللي هيشه من قدام الانتيرو مارجن بتسيبه تكسره وتطلع ده برضه خلع مصر هتتوم على اليوراي سلام طيب لو حضرتك زي الفل وقعت على ترتيب طابع بس معرفش هو بيعملوا ازاي دي بقى خلاص ساعتها الخطه جايه من قدام ساعتها الفيله بترجع لورا تكسر مين؟ تشوف اللي بتترحل فين؟ يبقى في الفيرتيكال كومبريشن هي مش جديد هي بتطلع حاجه ديفرنت حضرتك واقع نيوترال ولا واقع على كعبك دورتي فليكشن ولا واقع على ترتيب طابع كونتر فليكشن واقع بس واقع عدل تقدر تتعامل دي كارثة كبرى دي اسوء انواع الحوادث وقع على كعبك تمام قلت لك تترحل قدام تدخل على مصر هتكون مليولاري سلام وقع على ترسيم طبعا بتلعب ليه؟ الحمد لله ما بنعرفش نلعب اللعبه دي عشان مش مستاهله يعني اوكي ترجع لورا يبقى ده في السيريال ديسكيشن يبقى النوع الاخير هي مش فيرست دي سكند دي مش دي دي سيبريت وحطوه في جدول مع بعض اللي هو اخر خانه في الجدول فيرتيكال اللي تحت بعض دول 3 ديفرنت تايب مش فيرست وسكند وثيرد بتهيالي من غير الرسم دي الموضوع صعب ارجع رسم ده كامل تقريبا من ده هو في تحت عرض مثلا صح دكتور ولا هي بس كده هم اللي هناك رسمه دي يعني رسمه دي غلط كده انت قصدك اللي على الكعب تحت شويه هي ممكن تكون بتحكي عشان الكبريت بشكل كده الصور يس كعبك الهيل معمول من الكلاس والكيبورد لا دي كده يعني الكيبورد بتاع كده الدوار ده كده يعني بترجع لورا هكمل الرسم اعطوني زي ما انتوا عايزين عشان الحته مش صح انا قعدت اشخبط كده ما بوظتهاش صح دور انت جلور انت تفكركم ولا لا زي بقى اسمه ايه بيرسنج خلاص كله بقى اه بقى انت المتاكد اه لا ما تقدرش حتى دور 23 عمليه وفي الاخر ايه انت فيكس ما بيتحركش في الاخر 23 عمليه انت فيكس بس عشان كده انما ما عادش في الحركه دي انتهت منين كده العظم الاكسوكليت انت عندك لور انت وتيجي فيك لبودره حلو لو حطيتك وقعت على جعبك انت زي ما بص عليا لو انا وقع كده تخبط من ورا كده بيروح على فين ممكن يفرش من قدام يعني المارجن بتاعك تكسره وتطلع يبقى ده كده هيجيب جون وقع على ترتيب صوابعك هي كده طبعا وقع جنب يعني مش زي بتوع ال ايه معرفش بيعملوا ازاي بصراحه دي انا الحمد لله ما بعرفش اخرج من الصوابع عشان اتصورها بس بيقول لك لو انت واقع من علو طبعا ده اسمه من علو مش بتلعب علو كده واقع من عليه ونزلت على الرجل جنب بلانك فلاش مخبوط كده بيقول لك الفورس دي ترانسفيرتين هتكسر الكوستير مارجن بتاع السيتي وترجع لورا الميديا لاترال مش بس تشيك الفيرتيكال كومبريشن اللي هي الخط العربيه او الخط هي برضه دي لازم تخبط حتى تكسر الحته دي يعني عشان الـ MCQs بقى مهم كويس قوي A prominent complication of soft ankle fracture ها؟ سودو مين؟ سودو سوتكس اتروفي كده كومبليكيشن نرجع لكولز كولز وومن لو اليانج مان فراكشر خلاص شباب خلوك يوم مان فراكشر اوكي ذا كومن كومبليكيشن اوف كولز حته بعد حته اللي فاتت امبارح واول امبارح مان يونيون انا ما سوتكس اتروفي از كومبليكيشن ذا كومن كومبليكيشن اوف فراكشر بوث كولز R. Complication. لو يعتبر هاني كبير الكاتر ده ستيبل ولا عامل كبير in place ولا بستيبل صح؟ لو انت مكسور وان ناجل بس الكاتر ده ستيبل لان كده ست محكومة in place ولا لا؟ او ما فيش لهم بستيبل علاجة بلو نيسار جت تحت الركبة وبيرن عليه عليه انا مش عارف من كده خالص محكومة مش هتحرك تمام فور 6 ويكس. سؤال نمرة 2 لا لو التو مانيولار مكسورين اللي هو يعتبر عن الجنين ولا عن التيبل ولا عن التيبل حلو كيف ولا دي بتسيل انا لسه مش بتسيل عن بلو ني كاف تاني فور 6 ويكس نان ويت بيرنج هتدوس عليه يعني الاولاني اقول له حضرتك تخرج من الاستقبال تدوس على رجلك الثاني اقول له لا شيلوك العربيه روح البيت اشبعوا كذاب وهيبقى كده كلمة الارض هي مكسوره تومال يولاي حظك ان تقف مكانها بس انت مش بتقف في الارض ممكن تتحرك تتخلع يبقى سكند ديجري هو عامل كده بطين سيف يبقى ما ينفعش يكون ويت بيرنج طبعا ترس دي اسم مخلوق ترس دي مفصل مخلوع ده انترنا فيكسيشن ولو عرفنا ان شاء الله ده انت كده ربنا بيحبك لو انت خدت سكة الروح من الساعة يعني السكة دي دي فعلا انت المحلال والسكة هو قالت مبروك مية مية الموضوع عاش فترة خالص طلت في الجهة مين دي الفترة من الوقت طلت في انت مخلع مصر مين اللي شايلك بقى ده اللي شايلك تمام ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ثلاث جرين لو انا نسمى بصورة كيف لو انا نسمى بصورة كيف لو انا نسمى بصورة هو هم ان هم اخرجينش من تحت الفيديو والفيديو جوينت في جوينت ولا جوينت في باز بس ثلاث جرين ثلاث في جوينت بس انت عن الكيف ثلاث جرين فقط ما في جوينت ثلاث كمان عنده في جوينت كيف ايه ثلاث بس الباور في الليجمنت يمثل الخبره الباطن تماما هو الكسور الروتيني ليجمنت. بمعنى حتى حسب جاك فراكشن سباين والبوستيريور ليجمنت انفكت مش هيجي لك نيورولوجيكال دامج، لما مفيش حاجه من الكسر ممكن تطرحها فتقطع السباينال كورد، انما لو الليجمنت اتقطع ده اللي الف مبروك. طيب السباين لما بيجي كده دايما عندنا بيتكسر في نقطه التقاء موبايل مع فيكس. مين الحاله اللي عندنا في السباين موبايل؟ سيرفايكال لمبر. سيرفايكال لمبر مش موبايل، حاجة نقدر يثني ظهره من عند وسط من عند صدره من وسط. طب في فاصل كده الممكن لمبر وكده سيرفايكال. طب انا عايز حد بيجي في النص من تحت الجراس بتاعه ودي نفسك في الحته دي، عايزك تثني هنا نصين. قال لك الصراط كان ما بيتحركوش ب 12 ترتيب، لو الراجل ثني نفسك من النص يعني تعالى عند النص تحت النبره مصفر هتقدر تتصفى عند اللمبر اهو عند ما انا عايز وسيرفايكال كده اهو، انما صورتك مستحيل. عايز اقول لك انت لو هتعور هتعور في الجنكشن ما بين موبايل وفيكس، هل لك ايه؟ في 7 في 1 تمام؟ ودي 12 ال 1 وال 2 دي اكثر اماكن في كسر عندها. لا لا في الامبر وسيرفايكال ثانيه واحده دي مستحيل في الفقط. دي تركيز بس في الحركه مستحيل في نص صورتك فاين وتبتدي مهما كانوا بيعملوا فيهم ايه؟ يبقوا دول سكتن ليست. يا دول قبل الاخرام التمريتش كان ما عرفتش لهم الراس الباين امتحان اخر امتحان اخر امتحان بكالوريوس وقال الفراكشر في الارض وكان فراكشر سباين قلت له ستة امتحان الاخير دول العظم امتحان الاخير كان فراكشر سباين اللي هو ده مش بعيد انت كنت بعديهم على طول. لا لسه في الدرسين الاسبوع الجاي دي كلمه بكالوريوس 22%. اتطبقت من قدام زي عده كامله ما اتطبقتش غالبا حياتك بتعمل فليكشن راحت حاجه على ظهرك فالفليكشن ده قوي فالفيرتبرا البونج او جسمك راح رفعها واحده من النص وفقدتها من قدام دي اسمها واج اللي مش بتقفل. حلو ده ستيبل ولا مش ستيبل؟ ستيبل يعني لحظه طبقت من قدام ستيبل. طالما ستيبل في اي بوتنشال جنرالشال دامج دي مشكله. اقول لك حاجه ولا حاجه عندك كتير باك بين طبعا دي ده برضه بتتبر وعندك استفتيتش في الباك مطلوب التروما يعني عندي ايه؟ عندك ولا حاجه ده تنفذ لما الجلد تخلص وفي دي اشتركت بعد كده هعمل لك ايه يعني؟ عندك ايه؟ مش مخصوص يبقى ده اول نوع. النوع الثاني بصوا لي على الصوره ان واحده من دول تتكسر كده فاكسجات ازاي؟ قال لك فولو فروم هايت على ثلاث لاب سوري التبرة دي كرامبت على بعض واحدة راحت اتكسرت بالمنظر ده. انت كنت فيه ممكن اللي جابت من انت خطة كده ما تقطعش لما انا اقطع بسيرو زي انت لازم تقول لك يحصل كده يبقى ده كاتب ده ستيبل ولا عامل ستيبل؟ في نيرولوجيك دامج؟ لا بس السيمبتوم بقت موت مريعة لما كاتب يعني ساعتها الباك بين مريع والاستاتيكي مريع لو في مشكله ثانيه ما اقدرش تسيبك كده. افضل مهم الحته المكسوره دي ما تتحركش كده ولا كده وتعورك. ما تعورش ايه؟ لازم البسك بلاستر جاكيت هجبسك من عند النسل لغايه السنتس دي بلاستر كده جاب الجاكيت طبعا جاكيت صفرا ثاني من غير كمام ولا من غير بتاع اوكي ده هيمسك بلاستر جاكيت بعد كده ايه؟ فيديو كاتب بتاعت اللعب اكشن روتيشن طبعا مع الاكشن والروتيشن النجم بيتقطع واحنا ليه متقطع حته العظمه اللي كسرت ومترحله جاي بالك السبايدر كورد وده ما مصيبك في جي كورد على حسب انت فين طبعا دي حته عربيه عربيه تلاميذ هي دي اللي فيها فليكشن وروتيشن الجوه العربيه هي دي وتبقى خلصت اللي كانت بتقطع الحته اللي كسرت في الاثنين دي مالهاش كده طبعا النوع ده ملوش غير شرايح ومسانير وعمليات اللي عندهم فراكشر ديسكريشن سباين انت مقطوع وسيجمنت بيتخيل لازم العمليه رجعها في مكانها وخلصت في ليجمنت وانت بس في العظم شرايح ومتقيل ده الفرق في ما جابش فرق ليجمنت مش مشكلتنا دلوقتي

تتحرك اجلسوا تفضلوا ايه